فقال له مؤدبه: قم فصل، هذا وقت صلاة. قال: فقمت خزيانا، خزيان مش عارف انت تصلي انت ما تصليش، قام خزيانا. فأراد أن لا يقع فيه تحت طائلة شيخه أن يتعقبه، قال لك أن ندخل أصلي على طول. فدخل بعد العصر فقام يصلي، قال: اقعد، هذا ليس وقت الصلاة. فشعر بخزي شديد أكثر، فقال: دلوني على عالم البلد. أبوك رئيس الوزراء وهو كان وزير، ترك كل هذه المسائل وذهب على أحد الأئمة اللي هو رأس المالكية في هذا القطر وفي الأندلس، وكان كلهم مالكين. فقرأ عليه الموطأ، وبعدين فين اللي هنا فين رأس الشافعية، رأى عليها أيضا، أخذ المذهب الشافعي، ثم استقل ونفض الكل، وقال: أنا أجتهد ولا أقلده. واشتهر عنه المباحثات الشديدة، المباحث الشديدة التي وقعت منه مع علماء المذاهب، حتى أنه رحمه الله خرج عن طوره في كثير من كتاب من مناقشاته في كتاب المحلى، فلم يوكر العلماء السالفين في لهجة الكبار. لكن لما في أبي حنيفة رحمه الله وقع فيه وفي أصحابه وقوعا شديدا، وهذا ما عابه عليه كثير من العلماء المنصفين بعد ذلك، انه احيانا له عبارات شديده جدا الانسان يعني لا يرى جواز ذكرها، يصف احيانا يصفون باوصاف شنيعه. حتى قال قائلهم يوما: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. شو الحجاج بن يوسف كان اي واحد يطرف كده، اذا قال كله يوقف رموش عينيه يبقى كله يوقف رموش عينيه، اللي هيطرف ياخذ رقبته على طول. واظن الخطبه بتاعته المعروفه لما بعثوا الامير على العراق، فطلع على المنبر وقال: اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قصاصها. رؤوس اينعت وعايزه تتقطع كلها. والله ما امرت احدكم ان يخرج من هذا الباب فخرج من هذا الا ضربت عنقه. ويحكون عنه يوما ان في يعني مثلا ايه امر امرا ما شديد بحظر التجول في هذه الايام، ان ما فيش حد بعد الساعه 6 يمشي في الشارع. فكان في واحد مزارع فلاح بتاعنا، انا مش دعوه بهذه المسائل، اتي بابقاره ومواشيه بعد المغرب. فقربت عليه الشرطة واستقطوا إلى الحجاج. أنت كيف تخالف الأمر؟ قال: والله أنا ما عندي علم بهذه المسائل، أنا رجل مزارع مثلا أو أنا رجل في عملي. قال: إني أعلم أنك صادق، ولكن بك صلاء الأمة، وقطع عنقه. قال لك: لأن أنا لما أجي أعمل استثناء في كل بتاع القوانين هتطول، ما كل واحد يطلع لي بعذر، يبقى إذا لا فائدة من القانون، اقطع رقبتك وايه يبقى الكل ايه يبقى عنده علم بانه لا عذر بعد اليوم. فكان غاشما غشوما ظالما. فشوف يعني السر بتاعه كان فيه رهقا شديدا لا يمين، حتى ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه انه قتل 100,000 مسلم. فشوف بقى لما يقول سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، يدلك على ان لسان ابن حزم كان شديدا جدا في المناقشات. وكم في كتابه المحلى من تحقيقات علميه رائعه، بل اغلب الكتاب كذلك، لولا حراره الانفاس، لولا حراره نفسه وهو يناقش غيره من العلماء الذين هم اعلى منه سنا واعظم منه علما، كابي حنيفه ومالك والشافعي. وقلما تعرض لأحمد في هذا الكتاب، قلما تعرض للإمام أحمد في هذا الكتاب. فابن حزم كما ترى تعلم 26 سنة ووصل إلى رتبة الاجتهاد في المذهب الظاهري، لا شيخ له في هذا المذهب. ثالث: الله حمدي وإليه أستمد، وما ينوب فعليه اعتمد،